السلام على رسول الله. وصلنا أخوة الكرام إلى تفسير سورة القيامة، وهي سورة مكية. مقصودها كما هو ظاهر من اسمها إظهار قدرة الله سبحانه وتعالى على جمع الخلائق يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى في مطلعها: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ذكرنا أخوة الكرام في عدة يعني دروس أن كلمة لا، حرف لا هذا يأتي بمعنى لا الناهية ولا النافية، ويأتي معنى لا الزائدة المؤكدة، يعني ليست نافية ولا ناهية. فمثلا تقول لا تفعل، هذه ناهية. فلان لا يفعل، هذه نافية. لما تقول مثلا لا والله آتيك، لا والله آتيك، يعني والله آتيك، فأنت لا هذه فقد تؤكد القسم وتزيده قوة ولا تنفي. ولا هنا من هذا النوع اللي هي لا المؤكدة، لا أقسم يعني أقسم بيوم، لكن لا هنا لتأكيد المعنى وتقويته لا لنفيه كما يفهم البعض. لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. فالله تعالى يقسم بيوم القيامة لأنه يوم عظيم، ويقسم بالنفس اللوامة. النفوس إخواني الكرام ثلاثة أنواع ذكرها الله تعالى في القرآن. النوع الأول النفس الأمارة بالسوء، وهي أسوأ الأنواع، كما جاء في سورة يوسف لما قالت امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولاحظ أمارة وليست آمرة بالسوء، أمارة يعني دائمة الأمر وكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء والعياذ بالله. إن النفس لأمارة بالسوء. النوع الثاني النفس اللوامة، النفس اللوامة التي معنا هنا، وهي النفس التي تقوم صاحبها وتلومه على الخطأ والتقصير، تلومه على إذا وقع في الخطأ، وتلومه على أنه إذا قصر في مثلا طاعة أو عبادة أو صلاة. وهذه نفس شريفة بدليل أن الله تعالى أقسم بها. النوع الثالث وهي أعلى الأنفس النفس المطمئنة، وهي النفس التي اطمأنت لطاعة الله وأصبحت لا تألف ولا تسكن إلا على طاعة الله، وهي الموعودة بالجنة كما قال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والذي يعني نفسه نفس اللوامة هو مهيئ لأن يصل إن شاء الله إلى النفس المطمئنة. فيقسم الله تعالى هنا بالنفس أقسم ولا أقسم النفس اللوامة. طيب هذا هو القسم، ما المقسم عليه؟ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ هل يظن الإنسان أن لن يبعثه الله يوم القيامة ويجمع عظامه المتناثرة ويحييه مرة أخرى؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانة الأصبع، يعني أطرافه يسمى أطراف البنان، فيعني أن الله تعالى قادر على جمع حتى الأصبع وآثار أصابعه. وبعضهم قال أن هذه إشارة إلى البصمة وانفراد كل إنسان ببصمة، فإن الله تعالى قادر على إعادة حتى من فرد به من البصمة. بل قادرين على أن نسوي بنانة، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يعني قيل يريد الإنسان يفجر أمامه، يفجر يعني يكفر عبد الله ويستمر في فجوره بالذي أمامه، يعني بيوم القيامة. يعني بعض الناس همه إنكار البعث وعدم الإيمان بالبعث، فالله تعالى يصفهم يقول: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني بالذي أمامه وهو القيامة. وبعضهم يقول في تفسير هذه الآية أن معناها: بل يريد الإنسان ليفجر مدعيا ومؤملا بطول الأمل، ويقول: العمر أمامك يعني تو الناس. فكثير من الناس يا إخواني يغره طول الأمل، فيسوف التوبة ويؤخر في التوبة، كما قال الله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين درهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم إيش الأمل فسوف يعلمون. فمثلا تجده يقول إن شاء الله أتوب لما توظف وطالب الآن، بعدين إذا توظف قال إن شاء الله بس خلينا نتزوج، طيب إذا تزوج يقول شوي قدام لين يجين عيال، ويبدأ كل شوي يحط لها أمل جديد وخط. فالله تعالى يقول بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني مؤملا أمامه أن تو العمر قدامه وليش يستعجل على نفسه. وهذا كله من مداخل الشيطان حتى يعني يجعل الإنسان يتأخر في التوبة. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، يعني يسأل السؤال استنكار واستبعاد متى يوم القيامة. فالله تعالى يقول له فإذا برق البصر، برق البصر يعني تحير واندهش يوم القيامة مما يراه، وجمع وخسف وخسف القمر، يذهب نور القمر، وجمع الشمس والقمر، جمع الشمس والقمر يعني وألقي في جهنم، لأن جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر مكوران يوم القيامة في نار جهنم، يعني تصبح أعوذ بالله جمرة في جهنم. وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، حينها سيعلم ما هو يوم القيامة الذي ينكره، وسينادي أين المفر، هل في مجال؟ قال كلا لا وزر، يعني ما فيه ملجأ، إلى ربك يومئذ المستقر، كل الناس متجهة إلى الله سبحانه وتعالى للحساب. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، انتبهوا يا أخوان هذه آية تخلع القلب، كل ما قدمه الإنسان من طاعة أو تأخر من معصية سينبأ به الإنسان يوم القيامة، ما في شيء أبدا يترك، كله مكتوب، سيسجل الله تعالى علينا كل شيء. ويسألنا يوم القيامة به، ينبأ يخبر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، بل سيكون هو نفسه يعني شاهدا على نفسه ولو حاول أنه يأتي بمعاذير وحيل يحتال بها لكنه ما يستطيع. جاء في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام يبعث الإنسان يوم القيامة فيقول الإنسان يا ربي إني لا أرضى على نفسي من غير نفسي شهيدة، فيقول له الله تعالى كفى بنفسك اليوم شهيدة، فيختم على فمه، يختم ما يستطيع، كأنه مسح الفم من مكانه، كان غير موجود، كان لم يخلق بفم، فيختم على فمه فتنطق يده بما بطشت، وتنطق عيناه، وتنطق أقدامه بما مشت، كل أعضاء جسده تنطق، فتشهد عليه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هي التي تحاسب نفسك. ثم يطلق الله فمه، يرجع له مرة ثانية إطلاق فمه، فيبدأ هو يخاطب يديه وقدميه وأعضاءه فيقول سحقا لكن وبعدا فإنما كنت عنكن أناضل، يقول أنا أصلا أناضل وأدافع عنكم أيتها الأعضاء، هذه أخرتها تشهدون علي. فتقول أعضاؤه أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ولذلك أنزل الله تعالى يوم لا تستطيعون يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم وجلودكم، كل هذه تشهد على الإنسان يوم القيامة. فهنا يقول الله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني تشهد جوارحه بما كسب من الإثم، ولو ألقى معذره ولو جاء بعذار يجادل بها عن نفسه فإنها لا تنفعه يوم القيامة. ثم قال الله تعالى مخاطبا النبي لا تحرك به لسانك لتعجل، يعني يا محمد لا تحرك بالقرآن لسانك لتعجل. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه جبريل بالوحي بالقرآن من شدة حرصه على أنه يتلقى الآيات ولا ينساها بحيث أنه يحفظها حفظ جيد، لما جبريل يعطيه آية يقوم هو صلى الله عليه وسلم يكررها، يحرك لسانه بها. يعني مثلا يقول له ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، يبدأ يكرر الآيات حتى ما تضيع منها. فقال له الله تعالى هنا في هذه الآية: لا تحرك به لسانك لتعجل به، مستعجل أنك تمسك الآيات، لا لا تقلق. إن علينا على الله سبحانه وتعالى جمعه، يعني في صدرك، وقرآنه، يعني سنجعلك تقرأه وتحفظه مباشرة من غير ما تكلف نفسك. فإذا قرأناه، إذا قرأ جبريل القرآن فاتبع قرآنه، استمع لقرآنه ولا تستعجل بتكراره. وفعلا بعد نزول هذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت تماما وجبريل يعطيه الآيات كاملة. فإذا انتهى جبريل انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كما قالها جبريل تماما. فالله تعالى أعانه يعني على حفظها بشكل عجيب. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. علينا بيانه يعني علينا تفسيره وتوضيحه. ولذلك كثير من العلماء قالوا أن أكثر أن أول من فسر القرآن هو الله سبحانه وتعالى من هذه الآية. ثم إن علينا، الله تعالى يسلم نفسه يقول علينا بيانه. طيب يقول المؤلف من فوائد الآيات: حرص النبي عليه الصلاة والسلام على حفظ ما يوحى إليه من القرآن، وتكفر الله له بجمعه في صدره وحفظه كاملا فلا ينسى منه شيئا. يوم القيامة لا يفوت الإنسان شيء من أعماله إلا ويجده بين يديه. يوم القيامة لا مفر ولا ملجأ من الله إلا بالله. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، ويجعلنا وإياكم من الناجين في هذه الدنيا وفي الآخرة، وأن يبارك لنا في هذا الشهر المبارك ويجعله شهر خير ونصر وبركة على الإسلام والمسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله.